بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير. وهذا درس جديد من شرح متن الستين مسألة للشيخ أحمد الزاهد الشافعي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الكلام عن أركان الوضوء وسننه، ونشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن مبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء هي الأمور التي إذا حدثت نقضت الوضوء. ما هي هذه الأشياء؟ معرفتها من الأهمية بمكان، حتى يستطيع الإنسان أن يتعرف ما الذي يبطل وضوءه فيعيد الوضوء إذا أراد الصلاة أو ما يفتقر إلى وضوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويبطله خمسة: الخارج من السبيلين، ونوم غير الممكن مقعدته من الأرض، والغلبة على العقل بسكر أو جنون أو إغماء، ولمس بشرة المرأة الكبيرة غير المحرم، ومس الذكر وحلقة الدبل بباطن الكف وباطن الأصابع من نفسه أو غيره. خمسة أشياء هي نواقض الوضوء ومبطلاته. الأول: الخارج من السبيلين، يعني من القبل أو من الدبر. كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان الخارج خارجا معتادا كالبول أو الغائط أو المذي أو الوذ، أو كان غير معتاد كالدم أو الدود أو الحصى، وسواء كان الخارج نجسا أو طاهرا، رطبا أو غير رطب. أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. وقد نظر جمهور الفقهاء إلى نصوص الشرع فوجدوا أن الله عز وجل قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الذهاب إلى الغائط للبول أو الغائط ينقض الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث فقال: فساء أو ضرط. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مجزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية: اغسل ذكره ويتوضأ. وغيرها من النصوص الدالة على أن خروج البول ينقض، وخروج الغائط ينقض، وخروج المذي ينقض، وألحق به الودي إجماع، وخروج ريح ينقض، كل هذه الأشياء تنقض. فلما نظر الفقهاء إلى هذه النصوص ألحقوا بها كل شيء يخرج من السبيلين، فعرف أن خروج أي شيء من السبيلين ينقض الوضوء. والثاني: نوم غير الممكن مقعدته من الأرض، أي من نواقض الوضوء النوم، والنوم هنا هو النوم المستغرق ليس هو النعاس. فالنوم هو الذي لا يبقى معه إدراك، أي أن الإنسان إذا نام لا يشعر بمن حوله، لو كان في يده شيء ووقع لا ينتبه، هذا النوم المقصود. أما النعسة والنعستان إنسان جالس فجعل ينعس هكذا لكن يشعر بمن حوله إذا كان هناك شيء في يدي ووقع يستشعر فهذا لا ينقض الوضوء. كلامنا الآن عن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، هذا من نواقض الوضوء، وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليقظة هي الحافظة للدبر عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به الإنسان، فإذا كان القربة التي يوضع فيها الماء إذا تركت من غير رباط ووكاء يربطها من أعلى فإنه سرعان إذا اندلقت خرج منها هذا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العين هذه واليقظة بمنزلة هذا الوكاء وهذا الرباط، فإذا نام الإنسان لم يشعر بما يخرج منه وعليه، فكان مظنة لخروج الحدث، كان مظنة في حال نومه لخروج الحدث، فنزلت المظنة منزلة المئنة، فجعل النوم في حد ذاته من نواقض الوضوء لغلبة حدوث ذلك في حال نوم الإنسان وعدم سيطرته وحفظه لنفسه. العين وفي رواية العينان وكاء السه، والسه المراد به الدبر. العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. طيب، المؤلف هنا رحمه الله تعالى يقرر مذهب السادة الشافعية رحمه الله فيقول: ونوم غير الممكن مقعدته من الأرض. يعني إيه القيد؟ هذا القيد معناه أن الذي ينتقض وضوءه بنومه ليس هو كل نائم، وإنما هو الإنسان الذي ينام غير ممكن مقعدته من الأرض، ينام على جانب أو على ظهره أو على بطنه، أو ينام جالسا لكن غير ممكن مقعدته، هذا الذي نومه ينقض الوضوء. أما إذا كان الإنسان يجلس كجلوس هذا ثم إذا به ينام ويستغرق، أو أنه كان متربعا على الأرض وأسند ظهره مثلا ونام، فطالما أنه ممكن مقعدته من الأرض ونام لا ينتقض وضوءه بنومه هذا. ومن أدلتهم على ذلك أنهم رأوا أن هناك أحاديث فيها أن الصحابة رضي الله عنهم ناموا، ففي حديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية حتى تخفق رؤوسهم. العلماء لما نظروا للأحاديث كهذا الحديث وغيره، بعضهم قال أن المراد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون نوما غير مستغرق، نوما غير مستغرق، ففرقوا بين النوم المستغرق وغير المستغرق، فقالوا المستغرق هو الذي ينقض، وغير المستغرق هذا حال الإنسان الذي ينتظر الصلاة يجلس في خطبة فينعس ولكن لا ينام نوما حقيقي. لكن الشافعية لم ينظروا لها بهذا المنظار، لكن نظروا أنهم ناموا، عبر الصحابي عنهم بأنهم كانوا ينامون، وفي رواية أنهم كانوا يسمع لنومهم صوت، وفي رواية حتى تخفق رؤوسهم. وقالوا خفق الرؤوس هنا معناه أنهم كانوا جالسين، وهذا المعتاد في الغالب أنه طالما ينتظرون الصلاة ينتظرونها جلوسا غالبا، مما يؤكد ذلك أنهم كانت تخفق رؤوسهم، والإنسان إذا كان نائما على جنبه أو ظهره لن تخفق رأسه ونام منضبط، لكن إن كان جالسا ففي هذه الحالة لما يأتيه النوم تخفق رأسه هكذا وتنزل وهو جالس، ومع ذلك ما كانوا يقومون فيتوضؤون للصلاة يصلون مباشرة. فرأى الشافعية أن هذا الحديث وهذه النصوص تخصص حديث فمن نام فليتوضأ، فيكون المراد أنه من نام على غير هيئة الممكن مقعدته من الأرض هذا الذي يتوضأ. وأما حديث أنس فينزل على الممكن مقعدته من الأرض كالذي ينتظر الصلاة أو يجلس في خطبة أو غير ذلك. قالوا وهذا أيضا له وجه من النظر، وذلك أن سبب نقض الوضوء بالنوم هو أن الإنسان لا يضبط نفسه حال نومه، لكن لو كان الإنسان جالس وممكن مقعدته من الأرض فقام هذا الأمر مقام العين، ممكن مقعدته من الأرض فلا يخرج منه شيء فيحفظ، واضح؟ فمن ثم قالوا بأن غير بأن الممكن مقعدته من الأرض إذا نام لا ينتقض وضوءه، ونوم غير الممكن مقعدته من الأرض. والثالث والغلبة على العقل بسكر أو جنون أو إغماء، يعني زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون ينقض الوضوء، لأن النوم أخف في زوال العقل، يعني النوم هو عدم إدراك الإنسان لكن عقله ما زال فيه بقية موجود. أما السكر والجنون والإغماء فهي أشد من النوم، فإذا قلنا بنقض الوضوء بالنوم فمن باب أولى بالسكر والجنون والإغماء كما هو إجماع العلماء. والرابع ولمس بشرة المرأة الكبيرة غير المحرم، لمس بشرة المرأة الكبيرة غير المحرم. الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أو لامستم النساء، ملامسة النساء قد تكون بمجرد اللمس وقد يكون المراد منها الجماع، وعليه فإن كان المراد منها الجماع يعني إن كنتم جنبا أو لامستم النساء فهذه جنابة أيضا بالجماع، فعليكم أن تغتسلوا، فإن لم تجدوا ماء فعليكم بالتيمم لرفع الحدث الأكبر. وهذا قال به بعض الصحابة رضي الله عنه. وعلى القول بأن المراد بالملامسة هنا مجرد اللمس، فمعنى هذا أن اللمس ينقض الوضوء كغير من النواقض، فيجب أن تتوضأ للصلاة، فإن لم تجد الماء تيمموا لرفع الحدث الأصغر. طيب ليه الإمام الشافعي رحمه الله فسر الملامسة هنا باللمس بمجرد اللمس؟ قال أن هناك قراءة أخرى فيها أو لمستم النساء من غير ألف، أو لمستم النساء، وهذا ظاهر معناها مجرد اللمس لا الجماع، وهذا هو إجراء أو إمرار الآية على ظاهره. فظاهر الآية المراد بها اللمس على الحقيقة، وأما تأويلها بالجماع فهذا مجاز أو ما في معنى المجاز. فالإمام الشافعي أجرى الكلام على حقيقته وأمره على حقيقته، فقال المراد هنا مجرد اللمس. طيب اللمس هنا خلاص وصلنا للمراد اللمس مش الجماع. طيب اللمس هنا لمس بشهوة ولا بغير شهوة؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال سواء كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان هذا اللمس لامرأة حية أو ميتة فإنه فيه الوضوء وهو ينقض الوضوء، طالما أنه كان بغير حائل الضبط هذا سائد. فقال مجرد اللمس ينقض الوضوء، وهذا إذا كان هذا اللمس لامرأة. فالفقهاء قالوا من الشافعية يشترط في نقض الوضوء باللمس الآتي: أولا أن يكون بين مختلف الذكورة والأنوثة، يعني رجل لمس امرأة أو امرأة لمست رجل، أما رجل لمس رجلا أو امرأة لمست امرأة فهذا لا ينقض الوضوء. هذا أولا. الشرط الثاني أن يبلغ أو أن يصل إلى حد الشهوة عرفا. ليس المقصود أن يبلغ الحلم، لا، بل ولو أقل من ذلك، حتى ولو لم يبلغ الحلم بمني أو حيض أو غير ذلك من علامات البلوغ، لكن حتى لو أقل من ذلك، لكن بلغ أو وصل إلى حد الشهوة عرفا، وهذا يعرف في الذكر بانتشار الذكر عند الشهوة أو بانتصابه يعني، وفي الفتاة يعرف بميل القلب عند الشهوة. يعني ممكن الذي لم يبلغ الحلم يحصل عنده شهوة، نعم، فإذا وصل إلى هذا الحد عرفا فعندئذ مجرد اللمس من الذكر للفتاة أو العكس هذا ينقض الوضوء. ماشي، يبقى هذا الشرط الثاني أن يبلغ حد الشهوة عرفا. إما أما لو كان الملموس أو اللامس أصغر من ذلك كصبي صغير أو فتاة صغيرة فلا ينقض الوضوء. الشرط الثالث أن يكون بغير حائل، أن يكون هذا اللمس بغير حائل. أما لو حصل اللمس على الملابس أو بأي حائل من الحوائل فهذا لا يضر ولا ينقض الوضوء. الشرط الرابع أن يكون اللمس للبشرة. أما اللمس للشعر أو للسن أو للأظافر فلا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء. الشرط الخامس والأخير أن يكون اللمس لغير محرم. أما لو كان الرجل قد سلم على أخته، على أمه، على خالته، على عمته، على ابنته، على حفيدته، كل هذا لا ينقض الوضوء، والعكس كذلك، لو أن المرأة سلمت أو لمست رجلا من محارمها لا ينقض الوضوء. طيب من هم غير المحارم؟ من يجوز الزواج منه، سواء كانت هي زوجته أساسا فمستها ينقض الوضوء أو لمسها ينقض الوضوء عند الشافعية، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أو كانت غيرها من بنت خالته، بنت عمته، امرأة أجنبية، كل هؤلاء سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة لمسها ينقض الوضوء عند الشافعية. هناك قول آخر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. وهناك قول ثالث وهو قول الإمام مالك والإمام الشورى أيضا عن الإمام أحمد أن اللمس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء وإذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وهناك قول رابع أيضا أن اللمس الذي ينقض الوضوء ينقض وضوء اللامس للملموس. واضح؟ سواء بقى كان اللمس عند الشافعية بباطن الكف أم بظاهر الكف كل هذا لا فرق فيه، كل هذا ينقض الوضوء. طيب لو أن إنسانا قال طب هذه أقوال التي ذكرتها باختصار، هذه أقوال ماذا يفعل الإنسان منا تجاه هذه الأقوال وهذا الاختلاف؟ نقول مثل أي اختلاف، مثلي ومثلك يقلد العالم الذي يراه أهلا للتقليد ثقة ورعا دينا عالما. فنحن هنا نقلد الإمام الشافعي رحمه الله بدراستنا لكلامه ولمذهبه، فهذا الأصل. طيب هل يجوز لي كإنسان أدرس المذهب الشافعي وأقلد الإمام الشافعي ومذهبه أن أقلد غيره في بعض المسائل التي يسوغ فيها الخلاف؟ نعم يجوز لك ذلك طالما أنك تفعل ذلك بتقليد غير متبع للهوى. فمسألة كهذه المسألة التي معنا قد تحدث مشقة عند الإنسان، فلو قلد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ربما يعتريه مشقة، خصوصا في فصل الشتاء، خصوصا لو كان يعني يعيش في منطقة باردة، فممكن الإنسان يعني يتوضأ وتجهز ولبس ملابسه وربما يلبس ملابس ثقيلة لا يستطيع أن يتوضأ مع لبسها، ربما يلبس بلطو، يلبس مثل هذه الأمور، وقبل خروجه من المنزل تناول زوجته شيء فيلمس يدها، وهذا لا ينفك عنه الإنسان في كثير من الأحيان. خصوصا ان النساء ربما المرأة يعني ليست معه على هذا الخط، وربما تتضايق من كونه يحترز منها فتحدث له مشاكل وخصومات في البيت، ويضطر انه في كل مرة يحتاج ان يتوضأ، فلو تقلد هذا القول سيكون فيه مشقة عليه. فهل له ان يقلد قول الامام مالك والامام احمد رحمهما الله في انه يعد او ياخذ بالقول ان الذي ينقض الوضوء هو اللمس بشهوة؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، وهو قول وسط بين القولين، وكل قول من هذه الاقوال لها ادلتها ولها مناقشاتها، ولا يعني وقت متسع لمثل هذا في هذا الكتاب المختصر. واضح؟ قال ولمس بشرة المرأة الكبيرة غير المحرم. الناقض الخامس والمبطل الخامس من مبطلات الوضوء قال ومس الذكر وحلقة الدبر بباطن الكف وباطن الأصابع من نفسه أو غيره. قد جاء في حديث بصرة بنت صفوان عند أبي داود في سننه والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا، يعني رواه الأربعة في سننهم، عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. وهذه الرواية تفيد أن مس الذكر أو الفرج عموما، سواء من الرجل يمس ذكره أو المرأة تمس فرجها أو الدبر كذلك، من مس فرجه يشمل القبل والدبر، فسواء الذكر أو الفرج أو الدبر أن هذا كله يشمل قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وفي رواية من أفضى بيده إلى الفرج أو إلى فرجه، وفي رواية الفرج هكذا من غير أن يعود على نفسه، فهذا أيضا يشمل فرج الإنسان أو فرج غيره. فمجموع هذه الروايات لهذا الحديث الذي صححه جماعة من العلماء تفيد أن الإنسان إذا مس فرجه قبلا أو دبرا، أو مست المرأة فرجها قبلا أو دبرا، أو مس الإنسان فرج غيره قبلا أو دبرا، أن هذا ينقض الوضوء. وفسر الشافعية رحمهم الله المس هنا بأن يمس بباطن كفه. طب ليه؟ مع أنهم في اللمس، لمس المرأة الأجنبية الذي ينقض الوضوء، قالوا سواء بباطن الكف أم بظاهر الكف أم بالجانب أو بأي موضع من البدن طالما بدون حائل قالوا ينقض الوضوء. إنما هنا في مس الفرج قالوا لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن الكف، وعليه فضائل الكف لا ينقض والأجناب لا تنقض وأجناب الأصابع. قالوا فلو أن الإنسان وضع باطن كفيه بعضهما ببعض هكذا، فمن ستر هذا هو باطن الكف، من ستر ما تغطى هو باطن الكف، وأما الظاهر فليس معنا، والجوانب هذه الظاهرة هذه ليست معنا، وجوانب الأصابع هذه ليست معنا، ومقدمات الأصابع من هنا ليست معنا، كل هذه لو مس بها الفرج لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وأما من ستر هذا بين الكفين هذا هو الذي ينقض الوضوء. ليه؟ لأن في رواية من أفضى بيده، وقالوا الإفضاء يكون بباطن الكف لا يكون بأي جزء من الجسم. تمام؟ بسم الله. فإذا مس الفرج ينقض الوضوء بباطن الكف سواء كان لنفسه أو لغيره. ولذلك العلماء تكلموا وأفتوا إذا كانت المرأة تغير وتنظف لرضيعها أو طفلها، وأثناء خلع ملابسه وتلبس ملابس أخرى إذا بها قد لمست فرجه، فهل هذا ينقض الوضوء؟ قالوا نعم ينقض الوضوء. ونقض الوضوء بمس الذكر أو بمس الفرج ينقض وضوء اللامس لا وضوء الملموس، ينقض وضوء اللامس لا وضوء الملموس. طب إمتى بقى الملموس ينتقض وضوءه؟ لما يكون بين مختلفي الذكورة والأنوثة، فهنرجع لمسألة اللمس اللي قلناها من شوية. خلاص، هذه هي نواقض الوضوء المذكورة التي اعتمدها الشافعية رحمهم الله. ثم شرع في الكلام عن الغسل، قال: وفروض الغسل الواجب النية وإيصال الماء إلى جميع بدنه وبشرته حتى ما تحت قلفة غير المختون وباطن أذنيه وصماخيه وخلق فيهما وسرته وإليتيه وإزالة النجاسة من على بدنه إن كانت. المؤلف رحمه الله تعالى هنا شرع في الكلام عن فروض الغسل ولم يتكلم عن موجبات الغسل. وموجبات الغسل ستة على التفصيل. الثلاثة الأول تشترك بين المرأة والرجل، وهي التقاء الختانين ونزول المني والموت، هذه يشترك فيها الرجال والنساء. وأما الثلاثة الأخيرة فهي خاصة بالنساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. فالتقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم ينزل الإنسان، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومست الختان والختانة فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. ومعنى هذا أنه إذا غيب الرجل حشفته في فرج فإنه يجب عليه الغسل وعلى الموطوءة الغسل أيضا، حتى وإن لم ينزل منيا أيضا يجب عليه الغسل. الموجب الثاني نزول المني. نزول المني سواء كان عن جماع أو عن احتلام أو عن خروج المني لشهوة من غير جماع، مجرد خروج المني ونزول المني يوجب الغسل. كذلك الموت موجب للغسل، وهذا سيأتي في أحكام الجنائز، تدرس في أحكام الجنائز أنه لا شك أن من حقوق الميت تغسيله، وهذا أمر واجب وفرض. وأما ما يختص بالنساء فالحيض والنفاس والولادة، كل ذلك من موجبات الغسل. فإذا حدث شيء من هذه الستة صار الغسل واجبا فرضا على الإنسان. طيب، إذا كان هذا غسل واجب وفرض وأنا أريد أن أرفع الجنابة أو أن أرفع الحدث الأكبر عن الحائض أو ما شابه، فهناك صفة واجبة مجزئة لا يصح الاستهانة بها ولا التنازل عن شيء فيها. يعني أن أردت أن أرفع الحدث الأكبر فإنه يجب أن أغتسل بطريقة معينة. هذه الطريقة لخصها المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه عن فروض الغسل، ومعنى هذا أنه إذا لغي فرض من هذه الفروض أو انخرم فرض من هذه الفروض واختل لم يرتفع الحدث. وهذا يجعلنا نفكر وننظر كم من الناس ربما يغتسل ولا يرتفع حدثه ولا ترتفع جنابته، لأنه لم يعرف كيف يغتسل الغسل المجزئ الصحيح. فقال هنا: وفروض الغسل الواجب أولا النية. إذا أراد الإنسان أن يرفع الجنابة أو يرفع الحدث الأكبر فيجب أن ينوي ذلك، أن ينوي رفع الجنابة أو أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو أن ينوي الغسل الواجب أو أن تنوي الحائض رفع الحيض أو النفساء رفع النفاس، أو ينوي كل استباحة الصلاة أو نحوها مما يفتقر إلى غسل، أو أداء فرض الغسل أو أداء الغسل. أما لو نوى الغسل فقط هكذا فهذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن الغسل منه غسل، أي غسل عبادة وغسل عادة، وغسل العبادة منه المستحب ومنه الواجب. ويجب قرن النية بأول مغسول من البدن. يبقى هذا أولا النية وعليه. فإذا نوى الإنسان رفع الجنابة وكان عليه أكثر من حدث من يعني عنده، يعني مثلا هو احتلم ثم بعد ذلك جامع امرأته أو غير ذلك، فإذا عنده أكثر من سبب من أسباب الحرس الأكبر، فمجرد أن ينوي رفع الجنابة فقط ويغتسل يرتفع عنه كل هذه الأحداث. طيب لو كانت امرأة جنبا ثم حاضت مباشرة بعدها، فهل إذا اغتسلت غسلا واحدا يرتفع عنها الحيض والجنابة؟ نعم يرتفع. طيب لو أن امرأة نوت رفع الجنابة وكان حدثها الحيض أو العكس وحلس منها ذلك على سبيل الخطأ، فهل يرتفع الحلس الأكبر؟ نعم يرتفع ويصح الغسل. طيب لو أن الإنسان كان عليه أكثر من كان يريد أن يغتسل غسلا واجبا للجنابة ويريد أن يغتسل غسلا مستحبا للجمعة، فنقول أولا ينوي الجنابة وينوي غسل الجمعة ويجزئه عن الاثنين ويساب. طب لو أنه نوى الجنابة فقط هل يسقط عنه غسل الجمعة؟ نعم يسقط، لكن الأجر الأكمل إذا نوى الاثنين. وإيصال الماء إلى جميع بدنه وبشرته، هذا هو الفرض الثاني من فرائض الغسل، وهو تعميم البدن كله بالماء. في الوضوء قلنا تعميم كل عضو بالماء، هنا نقول الأعضاء الواجب غسلها في الحدث الأكبر كل البدن، كل البدن الظاهر والباطن، تمام. وعليه فيجب عليه أن يوصل الماء إلى كل بدنه، لا يدع شبرا ولا أقل من شبر ولا مقدار أصبع إلا وصلوا الماء، إلا وصل الماء، إيصال الماء إلى جميع بدنه وبشرته، حتى الأمور الباطنة، حتى الأمور الباطنة، حتى ما تحت قلفة غير المختون. المختون ده يجب عليه أن يختتن. طب هو ما اختتنش وفي جزء بيحتاج لجهد عشان نوصل فيه الماء، يجب عليه أن يوصله لأن فرضه أن يختتن. كذلك باطن الأذنين لابد أن يدخل فيها الماء، كذلك الصماخين في الأذنين أيضا يجب أن يوصل فيها الماء، خرق الأذن الذي يفضي إلى الرأس يجب أن يوصل إليه الماء، وسرته وإليتيه كل هذا يجب أن يوصل الماء إليه، تمام. يبقى إيصال الماء إلى جميع بدنه وبشرته. وعليه فلو أن امرأة كانت قد عقدت ضفيرة لرأسها، فما الحكم؟ هل يجب أن تنقض الضفائر؟ نقول إن كان الماء يصل إلى بطن الشعر وأصول الشعر والبشرة من غير أن تنقض الضفائر فلا يجب عليها النقض وإنما يستحب. وأما إن كانت لا يصل الماء إلى أصول شعرها أو إلى بطن شعرها أو إلى بشرتها إلا بنقض الضفائر فيجب عليها نقض الضفائر. قال وإزالة النجاسة من على بدنه إن كانت. وعد هنا فروض الغسل ثلاثة مش اثنين، المعتمد في المذهب أن فروض الغسل هما الاثنان، النية وتعميم البدن بالماء، لكن هو زاد هنا على قول من الأقوال في المذهب أنه يجب عليه أن يزيل النجاسة من على بدنه أولا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان لو كان على بدنه نجاسة فهل يجب عليه أولا أن يغسل النجاسة بماء ثم بعد ذلك يغتسل بماء آخر، أم أن الماء الواحد لو كفى لإزالة النجاسة ورفع الحدث فلا بأس؟ نقول الجواب هو الثاني، طالما أن الماء قادر على إزالة النجاسة وعلى رفع الحدث فإنه يزيل النجاسة ويرفع الحدث ولا بأس في ذلك. ثم شرع في سنن الغسل، ومعلوم كما سبق أن قلت لكم أنه يذكر شيئا من السنن لا كل السنن، وهذا ما نسميه نحن الصفة المستحبة. إذا كنا تكلمنا عن الصفة المجزئة الواجبة، إنسان عايز يغتسل ليرفع الجنابة فقط، إيه أقل حاجة يعملها؟ أقل شيء يفعله النية، نية رفع الجنابة وتعميم البدن بالماء، هذا يجزئ. يعني حتى لو الإنسان نزل إلى بحر بنية رفع الجنابة وعمم بدنه كله بالماء يكفي؟ نعم يكفي. طيب هناك صفة مستحبة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا من أمهات المؤمنين كعائشة وميمونة رضي الله عنهما، في الصحيحين وغيرهما أحاديثهما موجودة في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعتني وبماذا يبدأ وكيف ينتهي. فأخذ الفقهاء منها سننا، منها التسمية، قال وما سوى ذلك من سنن من تسمية وغسل كفيه ثلاثة ومضمضة واستنشاق وغير ذلك. التسمية أنه يبدأ بالتسمية لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، وحديث أن كان في سند ضعف لكن معناه صحيح كما سبق. وغسل كفيه ثلاثا، يغسل الكفين ثلاثا قبل أي شيء، ثم يتمضمض ويستنشق ويتم وضوءه، وهكذا إلى تمام الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل بدأ بالوضوء أولا، بدأ بالوضوء أولا، فيتوضأ وضوءا كاملا، أو أنه يتوضأ ويبقي غسل رجليه إلى آخر الغسل، كلاهما صحيح. وغير ذلك كدلك بدنه والتسليس، أن يغسل ثلاثا ثلاثا، وأن يغسل رأسه أولا، يبدأ بمقدم، يبدأ برأسه أولا ويبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وهكذا من سنن الغسل. ثم شرع في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر وما يحرم بالجنابة وما يحرم بالحيض، فيقول ويحرم بالحدث خمسة أشياء: الصلاة والطواف وخطبة الجمعة ومس المصحف وحمله إلا أن يكون تابعا. هناك أمور إذا أحدث الإنسان يحرم عليه أن يفعلها، ليست الصلاة فقط، بل هناك أمور أخرى لا يصح له فعلها إلا بأن يكون متوضئا، فإن أحدث لا يصح له أن يفعلها. الأول الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يشمل كل أنواع الصلاة، الفرائض والسنن وجميع أنواع الصلاة من الفرائض الخمسة أو صلاة العيدين أو الكسوفين أو الاستسقاء أو الجنازة أو غير ذلك، وسواء الفرائض أو السنن لا يصح إلا به. ويشمل ذلك أو يدخل في معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر. ثانيها الطواف، يحرم بالحدث خمسة أشياء: أولها الصلاة، ثانيها الطواف، سواء كان طواف الإفاضة أو الطواف المستحب كما قلنا في الصلاة، أو طواف الوداع أو غيره، كل أنواع الطواف يحتاج إلى وضوء كما أن الصلاة تحتاج إلى وضوء. ودليل ذلك حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام، وفي رواية فأقلوا من الكلام. وهذا الحديث ورد مرفوعا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد موقوفا من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأصح والله أعلم أنه موقوف، يعني أصح أن هذا الكلام هو كلام ابن عباس من كلامه هو رضي الله عنه، كما قال بذلك عدد من أئمة الحديث كالدارقطني وغيره. لكن هذا الكلام مما يثبت له حكم الرفع ولا يقال من قبيل الرأي كما قال جمع من العلماء، فهو إن كان من كلام ابن عباس إلا أنه يأخذ حكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا يقال من قبيل الرأي، وعليه أخذ به جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يرون أن الطواف يفتقر إلى وضوء. وخطبة الجمعة ثالثها، ثالث ما يحرم بالحدث خطبة الجمعة، لا يجوز للخطيب أن يكون محدثا، إذا كان سيخطب الجمعة لابد أن يكون متوضئا، فإن أحدث توضأ ليكمل الخطبة كما يفعل في الصلاة. وهذا قول جماعة من الفقهاء. ومس المصحف رابعها، مس المصحف، استدلوا بعموم قوله تعالى: لا يمسوا إلا المطهرون، وبحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن العلماء تلقوه بالقبول، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء على معنى هذا الحديث، وهو أن المحدث لا يصح له أن يمس المصحف، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، أما الأئمة الأربعة بمذاهبهم وطلابهم وأتباعهم فكلهم وغيرهم على القول بأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، وأن المحدث لا يصح له مس المصحف. واضح؟ وهذا ورد فيه أثار عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة. ومس المصحف وحمله، هذا الأمر الخامس. قالوا إذا كان المس يجب فيه الوضوء فكذلك الحمل من باب أولى، فهو أبلغ من المس. فإن كان الإنسان يقصد إلى حمل المصحف في حقيبة منفردا فلا يصح إلا إن كان متوضع، وإن كان يحمل الحقيبة وفيها أشياء ومن ضمن هذه الأشياء المصحف فهو لا يقصد حمل المصحف أصالة ولكن ضمنا أو تبعا، فالقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيتجاوز في مثل هذا فله أن يحمل الحقيبة وإن كان فيها المصحف. ومثل المصحف فيما ذكره ما كتب للدراسة كاللوح. طيب، هذا فيما يحرم بالحدث. ثم شرع فيما يحرم بالجنابة فقال ويحرم بالجنابة ثمانية أشياء. ما حرم بالحدث اللي هي الخمسة التي سبقت، اللي هي الصلاة والطواف والصلاة والطواف وخطبة الجمعة ومس المصحف وحمله. طبعا احنا قلنا الذي يحرم بالحدث مس المصحف، أما قراءة القرآن للمحدث من غير مس للمصحف فلا بأس بها، كإنسان يقرأ من حفظه أو إنسان يقرأ من مصحفه لكنه لا يمسه، أو على قول بعض المعاصرين القراءة من الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية بمسها يعني. فجماعة من المعاصرين رأوا أنها ليست مصحفا وعليه يجوز مس الجهاز والقراءة منه بفتح مصحف من المصاحف الإلكترونية عليه. تمام. إذن القراءة في حد ذاتها لا يمنع منها المحدث. أما في الجنابة هنا فقال يحرم بالجنابة ثمانية أشياء، خمسة وهي التي تحرم بالحدث وإباء وثلاثة أخرى. وقراءة القرآن، قراءة القرآن لا تجوز للجنوب، أولا لأن أمره بيده وحدثه شديد، ثانيا لأنه ورد حديث صححه بعض أهل العلم لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، فعملوا به ورأوا أن الجنوب من أشد الناس في هذا الحكم لأن أمره بيده يمكنه أن يغتسل، إلا ما استثني منه كالتسمية والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ذلك بقصد التبرك. يعني إيه؟ يعني لو أن الإنسان قال كلاما، هذا الكلام موجود في القرآن لكنه لم يقصد به قراءة القرآن، لم يقصد به القرآنية وإنما قصد به الذكر، كإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فيقصد ذكر الاسترجاع، إنسان يقول سبحان الله، إنسان يقول الحمد لله رب العالمين، إنسان يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى غير ذلك. فهذه الكلمات ما قصد بها قراءة القرآن وإنما قصد بها الذكر، فلا بأس بذلك بشرط أن يقولها بقصد التبرك فقط أو لا بقصد شيء، يعني لا يقصد بها شيئا أصلا جرت على لسانه. أما إذا قصد القرآن وحده أو مع الذكر فإنه يحرم، قصد القرآن أصالة والذكر تابع فهذا يعني. والمكس في المسجد، سابعها المكس في المسجد، وثامنها التردد فيه لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري السبيل، وعليه فعبوره فقط، إن كان يريد أن ينتقل للطريق الآخر فاحتاج أن يعبر المسجد لا بأس، أما المكس فيه أو التردد فيه هذا الممنوع. وخرج بالمسجد هنا الرباط ومصلى العيد وغير ذلك من غير الأشياء اللي هي ليست مساجد أصلا وإن حلس فيها عبادة هذه يجوز المكس فيها والتردد والله أعلم. ثم شرع في الكلام عما يحرم بالحيض فقال ويحرم بالحيض 10 أشياء: ما حرم بالجنابة والصوم والطلاق. ما حرم بالجنابة 5 التي حرمت بالحدث، اللي هي الصلاة والطواف وخطبة الجمعة ومس المصحف وحمله، والثلاثة التي حرمت بالجنابة وهي قراءة القرآن والمكس في المسجد والتردد فيه، كلا معنا 8. بقي معنا أمران تختص بهما الحائض والنفساء، وهو الصوم والطلاق. المحدث حدث أصغر يجوز له أن يصوم، الجنب إذا استيقظ الإنسان جنبا فيجوز له أن يصوم، أما الحائض فلا يجوز لها الصوم، وذلك لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذاك من نقصان دينها. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى الصوم تمنع منه المرأة الحائض خاصة بالإجماع، وكذلك الطلاق، أي أنه لا يجوز الطلاق في حال حيض المرأة، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي، هو طلاق غير جائز. فالإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته ينتظر حتى تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها فليطلقها، لكنه لو طلقها وهي حائض فإن فترة العدة ستطول، لأنها لا تبدأ فترة العدة إلا بعد الانتهاء من الحيض والنفاس، تمام؟ لكن الطلقة تقع حتى وإن كانت في فترة الحيض. وهنا أمر أردت أن أعلق عليه في مسألة قراءة القرآن بالنسبة للحائض. سؤال المرأة التي تعمل مدرسة في القرآن مثلا، وهذا عمل وظيفة، ويأتيها الحيض مثلا 7 أيام أو أكثر، فماذا تفعل في هذا الحال؟ هل تنقطع في كل شهر؟ فهذا أمر صعب. فنقول للإنسان أو للمرأة في هذا الحال أن تقلد قول الإمام مالك رحمه الله بجواز أن تقرأ الحائض القرآن، خصوصا لمن يعلم القرآن ويفتقر لذلك، أو لمن يخاف من نسيانه أو يخاف من نسيانه. فعليه لو أخذت المرأة بهذا القول، لا أقول هذا للجنوب، الجنوب لا، لم يقل الإمام مالك في الجنوب هذا، وإنما قال في الحائض لأن أمرها ليس بيدها، فلو في كل شهر امتنعت ممكن يكون حيضها مثلا 2 أسبوع، لو امتنعت عن قراءة القرآن في هذه الفترة أو امتنعت النفساء عن القراءة مطلقا ربما يضرها، وربما تكون تعمل في تدريس القرآن أو غير ذلك، فانقطاعها يؤدي إلى ترك العمل أصلا لأنه صعب في كل شهر. ففي هذه الحالة لا أن تقلد قول الإمام مالك رحمه الله بجواز قراءتها للقرآن، فتقرأ من غير مس للمصحف. طبعا العلماء ضبطوا قضية القراءة هنا، قالوا عندنا القراءة لابد فيها من أمرين: لابد من التلفظ، تحرك الشفتين، التلفظ، لا أن يقرأ الإنسان هكذا في نفسه، فالقراءة في النفس هذه ليست قراءة يجوز فعلها للحائض وللجنوب وللمحدث، لا بأس، لكن الكلام الآن في القراءة أن يقرأ يحرك شفتين. الأمر الثاني أن يسمع نفسه، الإصرار بالقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، أما لو لم يسمع نفسه يعني حرك لكن لا صوت له أصلا، لم يسمع الإنسان المعتدل لم يسمع نفسه، فهذه ليست قراءة. ثم شرع بعد ذلك في الأسباب المبيحة للتيمم، وهذا درس أفضل أن نجعله في درس آخر حتى نأخذ يعني التيمم وشروطه وغير ذلك، نستوعبه إن شاء الله في درس واحد. إلى هنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.